بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل مذكرا بنعمه عليهم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله تعالى: وإذ أنجيناكم معناه واذكروا إن جاءنا لكم، وقدموا لذلك شكرا. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يعني أتباع فرعون الذين هم على دينه وعلى ملته. وإن كانت كلمة الآل تتحمل معاني متعددة، ولكن دوما يفهم معنى الكلمة من السياق الذي وردت فيه. فالآل أحيانا تطلق على الأهل الذين هم أهل البيت، وأحيانا تطلق الآل على الأتباع. أما إطلاقها على أهل بيت الرجل فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدق. فلا يراد بها الأتباع هنا، لأننا إذا قلنا إن المراد الأتباع لحرمت الصدقة على كل المسلمين. إنما الآل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما وقد رأى في فمه تمرة من تمر الصدقة فقال: كخ كخ يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس؟ فكلمة الآل أحيانا تطلق على الأتباع وأحيانا تطلق على أهل بيت الرجل. فآل فرعون هنا هم أتباعه الذين هم على ملته. أما قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم أسوأ صور العذاب. فيسوم هنا بمعنى يذيق. ومنه قول الشاعر: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبين أن يكون الخسف فينا. قال: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء هنا للعلماء فيه قولان: القول الأول أن البلاء بمعنى العذاب، والثاني أن البلاء بمعنى الاختبار، والثالث وإن كان تواجده قليل لكن له وجه هنا، فالبلاء هنا بمعنى النعمة لكنها عائدة على الإنجاء، فيكون المعنى: وفي ذلكم الذي حدث لكم من إنجاء الله لكم فضل من الله عليكم عظيم. ومن الدليل على أن البلاء أحيانا يطلق في الخير قوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فهذا مستند للقائلين بأن البلاء هنا النعمة، فيكون قوله: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، على هذا النحو من التأويل: وفي إنجاء الله لكم نعمة وفضل من الله عليكم عظيم. أما الأول البلاء بمعنى الاختبار، الثاني البلاء بمعنى العذاب. ثم قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ووعدنا موسى كي يأتي ربه سبحانه وتعالى لتكريمه وإنزال الألواح عليه، تفضل عليه التوراة هداية لبني إسرائيل. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. موسى عليه السلام ذهب قبل الموعد المحدد له، والله سبحانه وتعالى عاتبه قائلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري عجلت إليك ربي لترضى. فكان تعجله كي يحظى برضا الله عز وجل عليه، ففيه الحرص على الوفاء بالوعد. لو تقدم من شدة حبه لتكريم الله له تقدم عن الوقت الذي حدد له، كذا قال بعض العلماء. وبعضهم قال: بل جاء في الميقات، إذ الله قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الآية. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال بعض أهل العلم: إن الليالي الثلاثين هي ليالي شهر ذي القعدة، والعشر العشر الأول من ذي الحجة. وهذا قول تداوله كثير من أهل التفسير بلا دليل من الكتاب ولا دليل من السنة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون أي وهو يودعه: خلفني في قومي وأصلح، كن خليفتي في بني إسرائيل وأصلح. فهل كان هارون عليه السلام لا يصلح حتى قيل له أصلح؟ لا، بل كما قال العلماء: الذكرى تنفع المؤمنين. ففيه وصية من أراد خروجا ومن أراد سفرا: اخلفني في قومي وأصلح. ونحو هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، قيل إنها تبوك، أراد أن يترك عليا أميرا على المدينة. فنظر علي إلى من حوله وقال بعض أهل النفاق: استثقل النبي عليا ولم يعد يحب سفره معه. فنظر علي من حوله إلى أهل المدينة فلم يجد إلا منافقا جالسا أو امرأة أو صبيا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فلم يكن ابقاء علي رضي الله عنه بالمدينة عن كره من الرسول له، بل كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أن الشيعة قاتلهم الله، اتخذوا هذا ذريعة لمرادهم ومبتغاهم للنيل من أصحاب النبي. قالوا: فهذا نص على استخلاف علي بعد الرسول. وخالف بذلك عندهم أبو بكر وعمر، فاتهموا أبا بكر وعمر أنهما اختلسا الخلافة على علي، ومن ثم طعنوا فيهما طعنا شديدا وفي كل من والاهما، ولم يحتجوا أبدا بحديث رواه أبو بكر عن النبي، ولا بحديث رواه عمر عن النبي، ولا بحديث رواه أي صحابي ولا الشيخين الجليلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان من صلاة هؤلاء الأثم الظلمة ومن دعائهم الذي يدعون به صباحا ومساء يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يقصدون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه ليست الطامة الكبرى عندهم، بل هناك طوام أخر أعظم من ذلك. فمن ذلك دعوى الغلاة أهل الضلال منهم أن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله عز وجل، ليس فقط أنهم معصومون، بل أنهم خلقوا من نور الله عز وجل عندهم. كذلك معالم الشرك البادية الظاهرة في بلادهم من المقابر والأضرحة والمقامات، كالذي يفعل حول قبر الخميني الزائر في مدينة قم من طواف الناس بقبره والتمسح بترابه هنالك. وليس فقط هذا، بل موقفهم أيضا مع جبريل عليه السلام، ودعوى من دعا منهم أن جبريل الأمين قد خان عليه السلام، وأن الأولى بالرسالة كان عليا دون النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم أن جبريل خان، فشابه بذلك اليهود إذ قالوا في شأن جبريل: إنه عدو اليهود من الملائكة. ثم أيضا ومن طعماتهم الكبرى دعواهم أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وأن فيه سورة الولاية سورة طويلة أخفوهم عندهم في مصحف يقال له مصحف فاطمة، ودعوا أن آيات أسقطت عن عمد من سورة الانشراح كقوله: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك، وأن كلمة وجعلنا عليا صهرك أسقطت، إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل. فمن ثم اتجه فريق منهم إلى التكويل الباطل لكتاب الله، فترى زائغا من الزائغين منهم يقول في تأويل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول: البقرة عائشة. ولا زال محاضروهم الأفاكون يحاضر أحدهم في محاضرة كبيرة في هذه السنوات القريبة في البحرين، ولا يستحي على نفسه من أن يتكلم بباطله، فيقول في جمع حاشد هائل لمن يستمعونه من أهل التشيع البغيض: أتدرون بما نجا إبراهيم لما ألقي في النار؟ فقالوا: أخبرنا. فقال: لأنه استغاث بالحسين. إبراهيم يستغيث بالحسين رضي الله تعالى عن الحسين وصلى الله على خليله إبراهيم وسلم. فضلالات تلو ضلالات ليس فقط النيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، ذلكم النيل الذي يستتبعه أو يستتبع إسقاط سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يقف أمر طعنهم في أصحاب النبي عليهم رضوان الله على مجرد الطعن، بل كل حديث رواه الصحابة عن رسول الله أسقطه الحديث. ولذلك لا يقبلون لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا، وأبو هريرة روى كما هائلا، وعائشة كذلك روت كما هائلا من الأحاديث، فلا يقبلون لا أحاديث هذا ولا أحاديث تلك حتى يخلو لهم المقام فيعتزوا بكتاب الله كيف شاءوا. وأنتم تعلمون أن القرآن يفسر بالسنة، فإذا فقدت السنة عبث العابثون بتفسير كتاب الله عز وجل. ولذا كان من وصية علي لابن عباس رضي الله عنهما لما أرسله لمناظرة الخوارج قال: لا تناظرهم بالقرآن وحده فإنه ذو وجوه، ولكن ناظرهم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء القوم أعني أهل التشيع البغيض لا يقف أمرهم كما أسلفت على ذم الصحابة رضي الله عنهم، بل إسقاط السنة ودعوى تحريف القرآن، وكذلك اتهام جبريل بالخيانة وقولهم إن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله وقول الغلاة منهم، والمقامات والأضرحة التي لا زالت عليهم شاهدة بضلالهم وتمسحهم بالأتربة، ثم البدع والمحدثات التي يفعلونها في الجوانب الفقهية تلك التي لا تكاد تعد ولا تحصى. وندبهم وعويلهم على الحسين بن علي هم الذين أسلموا لعدوه رضي الله عن الحسين بن علي وعن أبيه وعن أخيه. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى التحرير من أقوال العلماء لم ينص على استخلاف أحد من بعده، وإلا فلقيل أن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرض موته إشارة إلى استخلاف أبي بكر، وكذلك مجيء المرأة التي قالت: يا رسول الله النبي كان وعدها عدة، قالت: إن لم أجدك قال أتى أبا بكر. وفي الحديث الآخر: ادعني أباك أو أخاك إني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لكن كل هذا ليس بصريح في الاستخلاف أيضا، فهنالك أيضا إشارات للاستخلاف أبي عبيدة بن الجراح اعتباره أمين الأمة، ولكن كما قال عمر وهو في مرض الموت: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير من أبو بكر، وإن أترك الاستخلاف فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كالدليل على بل دليل على أن النبي لم يستخلف صراحة خليفة من بعد، إنما هو أمر رآه المسلمون وكان فيما رآه المسلمون خير والحمد لله. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، وأضف ذلك بقوله: ولا تتبع سبيل المفسدين، فالذكرى تنفع أهل الإيمان. ولما جاء موسى لميقاتنا عند الوقت الذي وقتناه له وحددناه له بعد 40 ليلة، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه منة عظيمة من الله عز وجل على كليمه موسى، قال طلب المزيد من الفضل قائلا: ربي أرني أنظر إليك، أي يا ربي مكني من رؤيتك في الدنيا، ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. قال: لا، أهل العلم إن لن وإن أفادت التأبيد فإنما تفيدوه في الدنيا، وفي الحديث: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، مقيد لقوله لن تراني، فلن تفيد التأبيد، ولكن المراد بالتأبيد هنا التأبيد في الدنيا، وذلك لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وينظروا إلى وجه الله عز وجل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذه أدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومن المفهوم المخالف لقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار، ما يفيد أن أهل الإيمان ليسوا بمحجوبين عن ربهم. وكذلك في هذا الصدد أيضا: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخر الاستدلالات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي، أي يا ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي مفتتا، جعله دكا أي مفتتا، دك دكة عظيمة، فتفتت تماما وخر موسى صاعقا، في تفسير قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه أنس بن مالك، رواه عنه ثابت البناني، رواه عنه حماد بن سلمة، وفيه أن النبي قال: فلما تجلى ربه للجبل، أشار النبي بطرف الخنصر، أي بطرف الإصبع الخنصر، يعني والله أعلم أن هذا القدر الذي تجلى. فعل ذلك أنس بن مالك لما روى الحديث، وفعله ثابت البناني، وفعله حماد بن سلمة، فاستنكر على ثابت واستنكر على حماد، هذا من بعض أهل البدع، فقال: أنقل لك أن الرسول فعل ذلك وتستنكر علي، واشتد عليه ثابت البناني واشتد عليه حماد بن سلمة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا، قال مغشيا عليه، قيل ميتا، وهذا بعيد هنا، ولكن الأكثرون على قوله، على القول بأنه خر مغشيا عليه. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وقد لطم مسلم يهوديا، ذلك لأن اليهودي قال: والذي اصطفى موسى على العالمين، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، قال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فلطم المسلم اليهودي، فرفعه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور، وفي رواية: فلا أدري أفاق قبلي أم كان من الذين استثنى الله عز وجل، فلا أدري أفاق قبلي أم كان من الذين استثنى الله عز وجل، أي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالحاصل أن موسى إما أن يكون أفاق قبل النبي، أو أنه جوزي بصعقة الطور ولم يصعق أصلا. قال تعالى: فلما أفاق قال سبحانك، أي تنزهت يا رب عن أن يراك شخص في الدنيا، تنزهت يا رب على أن ينال شخص شيئا لا تريده أنت. الشاهد أن التسبيح بمعنى التنزيه. قال سبحانك تبت إليك، أي رجعت إليك عما طلبته، تبت إليك رجعت إليك عما طلبته، فولا يصح لي في الدنيا. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على أهل زمانك برسالات، والحامل لذلك وعلى ذلك أن الله أرسل إلى إبراهيم، وأرسل إبراهيم، وأرسل هودا، وأرسل صالحا، وأرسل لوطا، وأرسل أنبياء كثيرين. فالمراد بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي قيل الناس أهل ذاك الزمان، والله أعلم. وقيل في التكليم إنه عام، لكن ثبت أن الله كلم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج في فرض الصلوات: إني قد أمضيت فرائضي وخففت عن عبادي. أحاديث كثيرة في هذا الصدد، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، أي اقبل ما آتيتك، أقبل عليه أيضا بجد واجتهاد وأعمل به، وكن من الشاكرين واحمد الله، أحمد الله على ما آتيتك. فليس كل شخص ينال كل ما يريد، ليس كل شخص ينال كل ما يريد، وهذا وإن كان نبيا، فأحيانا تتخلف بعض دعوات الأنبياء. والله قال سبحانه وتعالى لما قال الخليل إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كان يريد أن يقتصر الرزق على المؤمنين. قال تعالى: ومن كفر، أي أيضا يناله رزقي، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ولما دعا النبي قائلا: اللهم لعن فلانا وفلانا، نزل قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهنا موسى يقول: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إلى قوله: قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي قدم لما آتيتك شكرا، قدم شكرا لله على ما من به وأعطاك. فلذلك يلزمنا جميعا أن نقدم شكرا لله، فإن حرمنا شيئا فقد أعطينا أشياء، إن منعنا شيئا فقد أعطينا أشياء. وليس في كل ما ترجوه خير، قد يكون في الذي ترجو شر أنت لا تدري، فيلزمنا أن نقدم شكرا وإن حرمنا أشياء نريدها فالحمد لله. وقد ضرب لذلك عروة بن الزبير مثلا لما قطعت رجله ونشرت بالمنشار وكان في سفر، فنظر إلى رجله وقد فارقت جسمه بعد نشر بالمنشار بلا بنج ولا مخدر ولا مفتر، وقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. وأيضا لما جاءوا في ذاك السفر رجل يقول يا عروة، فقال: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال: لا أعزيك في رجلك، إنما أعزيك في ولدك. قال: ماذا حدث لولدي؟ قال: سقط الآن من على الجدار فوقصته الدابة فمات. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالحاصل هو أن الشخص وإن تخلفت بعض دعواته عن الإجابة لعلم يعلمه الله ولا نعلمه، فلا ينبغي أن يجحد سائر نعم الله عز وجل. فإن حرمت نعمة ترجوها فثم نعم لا تحصى أنت فيها منغمس ومنغمر، فقدم لها شكرا، ولا ينسينك الشيطان سير النعم لشيء أنت تريده قد يكون فيه الضرر العظيم لك، الله يعلمه وأنت لا تعلم. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه ويهتدى به ويقرب من الجنة ويباعد من النار، موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، أي أقبل على الألواح التوراة وما فيها مجدا مجتهدا، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، هل في التوراة حسن وأحسن؟ هل في الألواح حسن وأحسن؟ الكل حسن، لكن هناك ما هو أحسن، كما في ديننا، في ديننا العفو والمؤاخذة، القصاص هو العفو، أمر الله بالقصاص وندب ربي إلى العفو، العفو أفضل من القصاص، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هناك فرض وهناك نفل، إتباع الفرض بالنفل أولى من الاقتصار على الفرض. فهذه بعض الوجوه التي ذكرت في قوله تعالى: فخذها بقوة، أي بجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، قيل في دار الفاسقين إنها الشام، وقيل في دار الفاسقين إنها مصر، وقيل في دار الفاسقين إنها جهنم، ونعياذ بالله. فهذه أقوال ومن العلماء من قال إنها دار الشام، إنها ديار أهل الشام، وليست هناك نصوص تساعد على البت إلا أن دار الفاسقين وكونها جهنم لا شك أنها مأوى للفاسقين ومأوى للكفار يوم القيامة. لكن عن قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين كان في الدنيا للقائل بأنها الشام وجه واستدلال، فهي كانت محتلة من العمالقة الذين أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بقتالهم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إلى قوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هم إسرائيليون، فالإسرائيليون هنا فاسقون، والجبابرة أيضا والعمالقة هؤلاء فساق كذلك. وأما إطلاقها على مصر فمن قوله فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والحاصل أن كل دار يعصى فيها الرب سبحانه وتعالى ويخالف فيها أمره ويقطنها أهل الشر وأهل الفساد هي دار للفاسقين ومسكن للفاسقين. قد تكون في زمان دون زمان، قد تكون في زمان دارا للكفر، دارا للفسق، دارا للفجور، وفي زمان آخر دارا للصلاح وبلدا للصلاح. تمكة البلد الحرام قال الله في شأنها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي كفر أهلها بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالدار قد تكون مأوى للفساق في زمن، وقد تكون دارا للصالحين في زمن آخر. وينبغي أن لا يتشاءم بالبلاد، فمن أنواع الطيرة التي نهينا عنها، إذ النبي قال لا عدوى ولا طيرة، من صور التطير التطير بالبلاد، من صور التطير التطير بالكلمات. تخرج مسافرا تسمع شخصا يقول يا هالك يا خربان، فترجع عن سفرك بسبب الكلمة، هذا نوع من التطير المذموم. أو تقوم من صباحك فتلقى امرأة عجوزا فتتشائم بوجود المرأة العجوز، أو تسمع صوت البومة فتقول هذا شؤم بهذا الجهل المتفشي في القرى والأرياف. فمن صور التطير التطير بالبلاد كذلك أو ببعضها. والأهل بقاطنيها وساكنيها، والمكة مكة البلد الحرام هي خير بلاد الله إلى الله، ولكن تسلط عليها كفار قريش زمنا فكانت كما وصفها ربها سبحانه وتعالى، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.